وينك يا ذاكر الله قلبك لحني، وينك يا سامع كلام رب المبين، وينك يا ذاكر الله قلبك لحني، وينك يا سامع كلام رب المبين، بجوف الليل تبكي وتنادي، بجوف الليل تبكي وتنادي، وينك يا ذاكر الله قلبك لحني، وينك يا سامع كلام رب المبين، وينك يا ذاكر الله قلبك لحني، وينك يا سامع كلام رب المبين، بجوف الليل تبكي وتنادي، بجوف الليل تبكي وتنادي، بطلبك يا إلهي تقوي إيماني، ثبتني على ديني ما تنساني، بطلبك يا إلهي تقوي إيماني، ثبتني على ديني ما تنساني، ثبتني على ديني ما تنساني، أذنوبي قوات طيحتني في نار العصيان، وأنا يا ضعيف ما بقالي حكمة وإيمان، أذنوبي قوات طيحتني في نار العصيان، وأنا يا ضعيف ما بقالي حكمة وإيمان، أذنوبي قوات طيحتني في نار العصيان، وأنا يا ضعيف ما بقالي حكمة وإيمان، أذنوبي قوات طيحتني في نار العصيان، ولا يا ضعيف ما بقالي حكمة وإيمان، أذنوبي قوات طيحتني في نار العصيان، ولا يا ضعيف ما بقالي حكمة وإيمان، بجوف الليل تبكي وتنادي، بجوف الليل في جوف الليل في جوف الليل يا ليل في جوف الليل، في جوف الليل تبكي وتنادي، في جوف الليل تبكي وتنادي، قلبي الولهان يا ربي مشتاق لحنانك، صفه مران قوه بعطاك، قلبي الولهان يا ربي مشتاق لحنانك، صفه مران قوه بعطاك، صفه مران قوه بعطاك، اشحل من نهار يا ربي نترجاك، دخلني للجنة أنت المعطاء، اشعل النهار يا ربي نترجاك، دخلني للجنة أنت المعطاء، اشعل من نهار يا ربي نترجاك، دخلني للجنة أنت المعطاء، اشعل من نهار يا ربي نترجاك، دخلني للجنة أنت المعطاء، اشحل من نهار يا ربي نترجاك، دخلني للجنة أنت المعطاء، بجوف الليل تبكي وتنادي، بجوف الليل في جوف الليل في جوف الليل آه في جوف الليل، في جوف الليل تبكي وتنادي، في جوف الليل تبكي وتنادي، وينك يا ذاكر الله قلبك لحني، وينك يا سامع كلام رب المبين، وينك يا ذاكر الله قلبك لحني، وينك يا سامع كلام رب المبين، بجوف الليل تبكي وتنادي، بجوف الليل في جوف الليل في جوف الليل يا ليل في جوف الليل، في جوف الليل تبكي وتنادي بجوف الليل تبكي وتنادي. إياك يا عاصي الله حل الأحرام أسعل الخير تنجى مع باب. إياك يا عاصي الله حل الأحرام أسعل الخير تنجى مع باب. جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار. جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار. جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار. جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار. جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار. بجوف الليل تبكي وتنادي بجوف الليل في جوف الليل في جوف الليل في جوف الليل في جوف الليل تبكي وتنادي في جوف الليل.